بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك مجالات رحمتك وعزائك ومغفرتك، الغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر الأعداء. نسألك رب عيشة هنية وميتة سوية ورضا غير مظلم ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلا من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم ينقسم إلى يعني مسألتين أو ثلاثة هنتكلم فيهم. أولا فقه الحج، ما زلنا نكمل، احنا اخر مره كنا في الحج ركبنا الحج ايه وقفنا الباص، ايوه لحد ما ركبنا الباص في الحج لسه من ساعتها راكبين. نكمل النهارده بعد ركوب الباص ان شاء الله، بس النهارده باذن الله برضه هنبتدي قبل ما نكمل نكمل الحكايه. وصلنا لركوب الباص فعلا، انا عايزه نقطه هنا من الحج، والنقطه دي اللي هنتكلم فيها النهارده يا بناتي قليل من الحديد او المعتبرين. من يفعلها؟ كيف يكون حكاية مرورة؟ أخلاق الحاج مهمة جدا. الحاجين كثير جدا، كثيرون، عددهم كثير، لكن الفرج كبير جدا. لكن من الذي يقبل؟ العبد خلق لا يقبل إلا من كان صاحب خلق. قبل ما نتكلم عن فقه نقد الفقه، أقول لكم كيف تكون أخلاق الحاجة أو المعتمر حتى يفوز بالأجر؟ لأن إحنا لما نذهب إلى هذه الرحلة الجميلة الروحانية التي يطوف فيها القلب، إحنا بنذهب وقلوبنا كلها معلقة بالله، عسى الله أن يغفر لنا. ولذلك قبل ما نبتدي يعني هنتكلم، لأنه إحنا من ضمن الأشياء اللي إحنا بنطوف فيها ما زلنا نتحدث في فقه أو نؤمن فقه الحج، أقول لكم في دي في عجالة شديدة أخلاق الحاج. النقطة التي نتحدث فيها إنه الواجب على كل حاج أن يتخلق من أخلاق الفاضلة وأن يتحلى بالخصال الحسنة، روحانيته كده، والصفات الطيبة، وأن يبتعد الحاج عن مساوئ الأخلاق. ليه بنتي؟ لأن في الحج والعمرة حديثي ولا حرج عن هذه المسألة، الخلافات والمشاجرات، وحتى يكون الحج أو حجك حجا مبرورا. ولذلك شوف انظروا لماذا ذلك؟ لأن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء في الحديث المتفق عليه. يعني أنت تروحي الحج تتمني من ربي ان انت ترجعي مغسوله، ولكن ليس لك جزاء الا الجنه. بس كيف تكوني كذلك؟ يعني لما امر ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بهذا الامر بهذه العباده، وقال ربي الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج اخلاقه ايه؟ لا عرفه ولا فسوق ولا عباده في الحج. هذه الايه العظيمه تبعث على التحلي بالأخلاق الحسنة وصفات الحميدة. وينبغي أن يتصف الإنسان بكل خلق جميل، وأن يبعد عن كل خلق قبيح، حتى يكون حجه بحق حجة مبرورة. إحنا لما نتكلم دلوقتي علشان الحاج اللي طالع أو الحجة اللي طالع حج، قال لي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شنو انظروا في المسألة. يقول ابن عمر ما هي أشهر حج بناتي؟ أشهر الحج قال لك ابن عمر شوال ذو القادة والعشر من ذو الحجة، وعشر من ذو الحجة هي الأشهر الحج. رؤيا ده ذلك عن جماعة من الصحابة يعني. قال به فلا رفث. يعني إيه الحج لما بيطلع فلا رفث؟ يعني من أحرم بالحج. يعني قال إيه؟ يعني أحرم بالحج؟ يعني قال لبيك اللهم بأي نسك حجة. لأن طبعا أنا أقول لكم بعد كده ونمشي بنشرح في الفقه الحج إن إحنا لينا ثلاث نسك. إما أن الحاج يحرم ويهل أو يهل بالحج مباشرة حتى يكون مفردا، يعني بيقول لبيك اللهم بحجة مفرد. وإما أن ينوي الحاج في نسكه أن يعني يكون قارنا. يعني إيه قارن؟ يعني دخلت العمرة في الحج وهم التحليل، ما فيش بينهم انفصال، ما فيش بينهم تحلل. فالحج بيخرج ويقول لبيك اللهم بعمرة وحجة، بعمرة وحجة، مش حجة وعمرة، لا عمرة وحجة، لأن العمرة دخلت في الحجة وبقى قارن ليس بينهما تحلل. أو النسك الثالث لكتير منا بيعملوا المتمتع، لبيك اللهم بعمرة ثم يتمتع ثم يؤدي بعد ذلك الحج في يوم اللي هو نخرج فيه الحج. إذن فلا رفث. يعني إيه الحاج اللي هيخرج بأي نسك من النسك فلا رفث؟ الرفث يقول العلماء هو الجماع مقدماته. يعني طالما نوى الحج يبقى عليه ألا يأتي بأي دواعي مباشرة من تقبيل أو أي شيء يتعلق بالجماع. مش فقط الجماع، الرفض مش فقط الجماع، لا، وأي شيء يتعلق به، حتى لو الكلام اللي فيه نوع من الإيه؟ وكذلك يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم التكلم بذكر الجماعة يبقى المفروض إن هو لا يفعل ذلك. يقول ابن عباس رحمه الله عليه الرفث التعريض، مجرد التعريض، حتى مجرد يعرب شو أنا هعمل، مجرد يعرب بالتعريض بذكر الجماعة كما يقول ابن عباس في ذلك. يقول عطاء ابن أبي رباح الرفث الجماعة وما دونه، يعني اللي هو كلهم بيقولوا يتعرض الجماعة. ويقول طاووس في الأمر ده يعني الرفث يقول أن يقول للمرأة، شايفين الأمر ده إيه بنات الرفث اللي إيه؟ أن يقول للمرأة لزوجته إذا أحلمت فسأفعل كذا. مجرد الكلمة دي يقول في ذلك أن يقول للمرأة، المرأة دي طبعا زوجته يعني، إذا أحلل أو تحلل أصبتك. شوف الكلام، لكن في إيه؟ تلميح، حتى التلميح ممنوع. طالما طالع، طالما نوى الحج يبقى الأمر يبقى المفروض يراعي تماما هذا المرض. الرفث يعني كل الجماعة وكل ما يتعرض. وما هو الفسوق؟ وما هو الفسوق؟ يقول العلماء أما الفسوق، عشان كده بقول لك إيه، فعلا كان في الحج فلا رفث لا جماع ولا كل ما يتعلق به. حتى مثلا واحد منيش مثلا زوجته لبست اللبس، بعض الناس بقى الأول مرة بيحب وزوجته تلبس اللبس يقولها الله بعد خلاص نوى يوم يوم يتغزل، كل هذه الأمور لا تحل خلاص، تدخلت في نسك شديد جدا، فالمفروض تؤدي حق هذا النسك. وقوله أما الفسوق، يعني ابن عباس يقول هي المعاصي، أي معصية والفسوق. تعرفين الفسوق اللي هو إيه؟ عارفين لما يقولوا تمرة فسق يعني خرجت عن إيه؟ إشريتها. الفاسق الخارج عن طاعة الله عز وجل، أي شيء يفعله الإنسان الفسوق. كما يقول ابن عباس المعاصي، يقول ابن عمر الفسوق ما أصيب بمعاصي الله حتى لو كان صيد أو غير ذلك، يعني كان إذا كان ذلك عمدا يعني. وقيل بالنسبة أيضا الفسوق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث متفق عليه. يعني واحد أو نام الحج أو أحرم وسب واحد هو تعرض لما عكس ما قال ربي، لأن ربي يقول فلا إيه رفث ولا فسوق. سب واحد شاتمه يبقى هو هنا بالشكل ده أثر الفسوق. وقيل في ذلك التنابز بالألقاب، ده فسوق، يعني واحد يقول يا ابن فلان أو يتنابز بالألقاب. وقيل كل ما يتعرض الإنسان للمعاصي، يعني قاعدة محرمة لكن قاعدة تغتال وتنم تلمس بعينيها وتعلي صوتها وتختلط بالرجال بصوت بصورة واضحة وتهزر مع الرجال وهي محرمة. الصور كثيرة يا بناتي، ده بيحدث، ده بيحدث فعلا. يعني تجد المرأة تبقى بتبقي مثلا انت راكبة الباص او راكبة بتاع المواصلة او كذا او وتبقى المرأة محرمة وهي قاعدة مع الرجال اللي هم ليسوا محارمها كأنهم ايه؟ كأنهم محارم بها تماما. كل ذلك من المعاصي ومعصية ربي سبحانه وتعالى. فيقول ربي في الأشهر الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم كما قال ربي سبحانه وتعالى. بالنسبة لي اللي هي أمر المسألة كما ثبت في النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج في الصحيحين، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه، خرج من المعاصي كيوم ولدته أمه، أو خرج من ذنوبه بمولود جديد صفحة جديدة مع الله عز وجل. أما التالتة فلا رفث ولا فسوق، والتالتة إيه؟ الجدال في الحج. يعني إيه الجدال في الحج بقى؟ التلاتة دول بلد أي حاج أو معتمر يحرم بذلك لازم يكون فاهمين كده. أما الثالثة لا جدال في الحج، قال لهم إيه؟ هي فيها قال لك العلماء، يقول العلماء فيها قولان، أحدهما فلا مجادلة وقت الحج في مناسكه. بعض الناس بتفضل تجادل تجادل تجادل، لا روح من هذا الأمر. إذا كان الأمر يتعلق بالأمر الحج فعلا، يعني مثلا على سبيل المثال تجدي مثلا ممكن مثلا يكون بيتكلموا مثلا في أمر في النسك أمر خطأ، وأنت تكوني عارفة الصح، إنك تقولي أن تقولي الصح ليس هذا جدلا، بالعكس إنك تسكتي عن الحق يبقى كده أخطأتي. لكن لو لقيت الأمر مش يعني في الأمر لن يضر أحد يبقى ما تجادليش بقى. طب نعمل إيه؟ طب فلان قال، طب لا جدال في الحج. ذلك يعني بالنسبة للمجادلة، أنك المجادلة في وقت الحج يقول في ذلك الأمر المفروض أن الإنسان لا يكون بينهم جدال أبدا. ده بالنسبة للي هي الرأي الأول لا مجادلة في وقت الحج في مناسكه. والقول الثاني المراد المجادلة هنا المخاصمة وما أكثر. الناس ما بيحملهاش الخناقة في وقت العمرة والحج. تجري دي خرجت مع دي ورجعت من العمرة والحج مخاصمين بعضهم. دخل الأولى وكان مع بعض ما شاء الله قوة إلا بالله أصحاب من الأول، ورجعوا بعد العمرة وبعد الحج هم إيه؟ بل كان مش بعض أعداء وأصبح الأمر. فقال لي هنا القول السني المراد بالجدال هنا المخاصمة. يعني يقول لك لما عباس بقى في المخاصمة، عشان كده الأمر دايما ما تشمل من الحج أو العمرة لازم ناخد الفقه ده، فقه المسألة في الأخلاق وفقه المسألة في النسك. القول ده اللي هو قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله ولا جدال في الحج، يقول أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وطبعا الناس كلها شغالة إيه في المسألة دي، واحدة معاها وزعورية يختلفوا المسألة لحد ما يغضبها أو تغضبه. نعم نعم، فتغضبه. يقول ابن عباس المراه حتى والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك، يعني تفضلي تحصل الكلام يحدث الكلام مثلا بينهم لحد ما يحصل بينهم إيه؟ غضب. وقال علون أيضا مع يعني ابن عمر قال الجدال في الحج المنازعة والخصومات، كلهم هذول حول المنازعة والخصومات. يقول عكرمة الجدال الغضب، أن تغضب يعني أو أن تغضب عليك مسلمة، يعني تغيظ حد معك بحيث الإنسان اللي معك ده يغضب منك، تصرف سلوء أناني بسوء، تبقى أنانية كتير جدا. السفر بيظهر العيوب الناس يا بناتي. بعض الناس بتبقى عندهم يعني أنانية حب الذات، فبديهي جدا اللي حواليك يغضب. يبقى زي قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزولوا فإن خير الزاد تقوى. إذن لما نهاهم عن الاتيان بالقبيح قال لهم مكان القبيح لا إيه؟ تزولوا فإن خير الزاد التقوى. قالوا هنا في الأمر أنهم يتزولوا خير الزاد التقوى كان إيه؟ واللي كان إن في هناك مجموعة كده من أهل اليمن، يعني كما يقول ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزولون. يعني لما نروح الحج يقولوا إيه؟ إحنا متوكلين على الله، نحن المتوكلون. لا فأنزل الله وتزوجوا فإن خير الزاد تزوجوا. عشان كده احنا لما قلنا في الأسبوع الماضي من المفروض الإنسان يطلع الحج والعمرة لازم إيه؟ يبقى معاه بزيادة ويطعم أهل بيته بزيادة ويبقى معاه بزيادة عشان يطعم من حوله أو يعطي من حوله. قال ربي سبحانه وتعالى فإن خير زاد التقوى، لما أمر ربي بالزاد بالسفر يزوده في السفر أرشدهم إيه هو زاد الآخرة؟ إيه الزاد اللي أنت تتزودي به للآخرة؟ قم نتزود للدنيا ويبقى عندنا وناكل ونشرب، لكن ما هو ذلك إلى الآخرة؟ التقوى. خير ما ارتحلتي بيها على هذه الدار الدنيا أو ما تزودتي فيه في هذه الدار الدنيا إنك تتزودي أن تصطحي بالتقوى معك ولباس التقوى لأخلاق مرزقني وإياه التقوى. إنك تعيش في الدنيا دي وانت قاعدة تخاطبي نفسك وتحديثي نفسك وتحاسبي نفسك وتذكري نفسك مرزقني التقوى دائما، اللهم ارزقني التقوى، وتجدي نفسك تجدي نفسك دائما دائما محاسبة، ما تتركي نفسك بدون حساب أبدا أبدا، خاصة إذا أنت بتعملين في الأوقات العادية، فكيف في الأوقات التي تكوني فيها حاجة أو معتبرة؟ لما ذكر ربي اللباس الحسي نبه وأرشد إلى الحباس اللي هو اللباس المعنوي اللي هو الخشوع والطاعة وتقوى ربي سبحانه وتعالى، وذلك الباقي والأنفع، اللهم ارزقني وإياكم التقوى. خير زاد التقوى اللي هو زاد الآخرة، أن تتقي الله عز وجل فيكون ذلك زادك إلى الآخرة، اللهم ارزقني وإياكم ذلك الزاد. وقفة هنا لما نيجي كده نتأمل في قول ربي سبحانه وتعالى الرفص فسوق والجدال واصطحاب التقوى، تبين مسألة هامة جدا. يقول العلماء تبين هذه المسائل الأربعة أن الحجاج بعيدون كل البعد عن هذه المعاني العظيمة، يعني أمروا في الحج، لكن هل بعضهم كتير منهم لا يحرص أن هو الرفث لكن الفسوق كثير، العصيان أو المجادلة كثير، التقوى ولذلك يعبد ربي سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يتعلم الحاج السمت الحسن والخلق الحسن، لأنه رايح لأنه ذاهب إلى رحم مهاجر إلى الله. أنت وأنت ذاهبة إلى هذه الرحلة أنت حبيبتي في الله في هجرة إلى الله، يعني ترك كل شيء في الدنيا والله ومهاجر إلى الله عز وجل. ولذلك هنا مفروض أنه نعرف أمر هام جدا في الرحلة دي ونبقى عندنا فقه في هذه المسألة. أول حاجة أنه إيانا وسوء الخلق، إيانا والطيش، لأنه ترجعي من الرحلة الأجر اللي أنت خارجة من أجله لا ترجعي بيه، مغفرة الذنوب اللي هترجعي كام ولا يغفر أمك. فمن مظاهر سوء الخلق اللي بيحدث فيها في هذه الأوقات في الحج أو في العمرة الغضب وسرعة الغضب وكثرة الغضب والجهل التي يحدث من الحج من الحجاج. نريد أن نربي أنفسنا على التراحم، وانت طالعة الرحلة دي ازاي تعودي نفسك على التراحم بين الحج بين الحجاج، يعني بدلا من ان الكبير يبقى القوي يبقى عايز يسحق الضعيف حتى ما بيطوفي. لو شفتي طواف الناس تتاملي بيطوف الضعيف ويطوف القوي، لكن لا يراعي القوي ابدا الضعيف، بما فيه كبار سن ممكن يكون فيه اطفال وفي ناس قويه، لما بيطوفوا حوالين الكعبه او حتى في اثناء السعي او حتى في اثناء في طريقهم الى منى او في اوقات التزاحم تجري دايما القوي بيبقى بيعمل ايه؟ لا يراعي الضعفاء. احنا نحتاج الى التعاطف، نحتاج انك ترحم الضعيف، ترحمي الصغير، ترحمي المسن، التكافل، محتاجين نتعلم التكافل. انت ما عنديش وانا عندي اكملك، انت مش قادره تشيلي وانا اقدر اشيل، انت ضعيفه ما تقدريش تشيلي الشيء اللي معاكي ده وانا قويه أقدر أشيله منك. هو ده يا بناتي التكافل اللي احنا بنفتقد اليه، نادر من الناس اللي يفعل كده، نادر لما تلاقي واحده تلاقي واحد ضعيف تلاقي انا ممكن اشيل عنك. هي طبعا اخذت اجر كبير جدا من الله لانها عملت الاشياء المطلوبه منها في الحج والعمره، ان شاء الله تؤجر. اما كثير من الناس لا يعرف في هذه الرحله لا التعاطف ولا التآخي ولا التكافل، فبتضيع تضيع معاني كثيرة جدا للمسلمين، كثير جدا. طالعين نحج وطالعين نعتمر وطالعين الحمد لله بنسعد جدا لما بتحول الكعبه ونسعد جدا اذا سعينا ونسعد دم. لكن هل استحضرتي هذه المعاني الجميله؟ التعاطف، التراحم، التاخي، النظر الانسان ضعيف ممكن تعينه، يمكن مش هتكلفك كتير لكن عند الله كبيره، لانك رحمتي ضعفه رحمتي ضعفها. نريد ان نتربى على التفاني في خدمة ضيوف الرحمن. اللي معاك دي ضيفة من ضيوف الرحمن، ماذا تصنعي مع ضيفة؟ تقولي طب أنا كمان ضيفة من ضيوف الرحمن، كوني على ثقة أن ربنا يبعث لك من يوليك، بس ارحمي ضيوف الرحمن. لذلك نتربى على التسابق. بنتربى على إيه؟ الناس بتتربى على إيه؟ الناس بتتربى ما تشوفي في أيام هذا النسك حج تجري تسابق على أخذ الأموال واستغلال الفرص بشدة. يعني تعالي مثلا واحدة عايزة تروح منى أو تروح حطوف مثلا، تطلع من منى تيجي تطلع على مكة، وواحد معاه سيارة مثلا، تجدي الأجر في هذا الوقت مضاعف مضاعف مضاعف. قد يستغلال لا يستغلال أي إنسان ينفع استغلال استغلال في هذا المسوق. نريد أن نتربى على الصبر في هذا المكان، نريد أن نتربى في هذه الأماكن على الورع والتقى والزهد، نريد أن نتربى على أن نكون زي عباد. إزاي تكوني في الأماكن ده؟ أنت عبدة لله عز وجل، فقيرة لله عز وجل، متذللة لله سبحانه وتعالى، باكية خاشعة، منقطعة للعبادة مش منقطعة للكلام. ناس كتير بتبقى منقطعة للكلام والحديث وعلو حديث وحكوا وبتاع. أنت جاية الرحلة دي كلها بكل ما فيها من تكاليف وجهاد، كفأ جهاد نفسي وجهاد مادي وجهاد معنوي من كل ناحية، الصبر قطعة فعلا من العذاب. أنت منقطعة لله، يبقى المفروض خلي بالك أنت منقطعة للعبادة. المفروض إن الإنسان يبقى في الأمر ده سبحانه يؤدي حق ربي سبحانه وتعالى وحق نفسه، وأن يتعلم في هذه الرحلة التسامح. لأنه تعرف في هذه الرحلة رحلة الحج والعمرة، لو إن الإنسان ما لم يتعلم التسامح لرجع من هذه الرحلة كل الناس متعرفش بعضها كلهم. لكن الرحلة دي محتاجة إن واحنا قبل ما نطلع من هنا عايزين نمرر نفسنا على التسامح. رحلة رحلة كلنا أعصابنا بقى فيها ضغط شديد، المجهود بيخلي الإنسان مضغوط، لكن يا رب ترزقنا العفو، يا رب ترزقنا التسامح. عايزين نتربى على الأخلاق الجميلة التي يتقلق بها الحاج. هنتكلم عن النص بس دي مهمة جدا. إذا الأخلاق التي ينبغي بها الحاج إن هو يتحلى بها الحاج لابد أن نستوعبها. هي طبعا لو عدنا نتكلمنا فيها مش هتستوعبها صفحات ولا ساعات، لكن إحنا عايزين نجمل المسألة وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه الأخلاق. لا أقول في رحلة الحج والعمرة، لكني أقولها في كل وقت، أخلاق يتحلى بها في كل وقت. لو تحلى الإنسان بهذه الأخلاق في كل وقت، خاصة وإحنا بنقول في الوقت اللي أنت طبعا فيه هذا النسك الذي تتقربين فيه إلى الله عز وجل. أول حاجة في الأخلاق اللي بتتحلى بها الإخلاص. اطلع على رحلتي كنت بتسألني ربي يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب ارزقني العمل ليك وحدك لوجه الله سبحانه وتعالى، يا رب هذا النسك أطلب به مرضاتك فقط، أبتغي به أجرك يا رب، ناجي ربي سبحانه وتعالى أبتغي به المثوبة منك يا رب العالمين، لن تجعل لي في حظا من حظوظ الدنيا أبدا، ما تجعلكيش في حظ من حظوظ الدنيا، لأنك لو جعلت حظ من حظوظ الدنيا تذكر لي قول ربي في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشر، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فقد إيه تركته وشركه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. إذن الحج بيطلع، بعض الناس بتطلع ويعملوا بقى اللي هي صوت الزنبريطة، الحج طالع يا حج حتى ويصبح لقبا. الحج ليس لقبا أبدا، الحج نسك، الحج عبادة. الحج انت مش طالع عشان لو رجعت كده والناس تقولك ما عليكيش يا حج تبقى مشكلة، بالعكس بالعكس، انت الأمر ده المفروض ان هو لا يعنيك، لأن الحج ده دي عبادة الله عز وجل، فلان حج ده عبادة، دي عبادة الله سبحانه، ركن من أركان الإسلام. إذا شوفوا انظروا، بعضهم يحج ويكون في أحيانا تفاخرا، بعضهم يحج ويكون رياء، وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيهل بالحجة بالحج من حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يا رب ترزقني وإياهم الإخلاص. ما يخالطهاش حاجة أبدا. يدخل في لا يخالطها شيء في نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة. وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما جاء في الحديث الذي صححه البخاري. هذه النقطة الأولى لبناتي. الإخلاص، ولو قعدنا نتكلم في الإخلاص مش هينتهي الأمر. لأن الإخلاص يتعلق بتوحيدك لله، أنت بتعمل العمل الذي لا إله إلا هو. قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب، لا شريك له، أنت مش بتعمل حجة الغير لنفسك ولا للناس، أنت بتعمليه لله عسى ربي أن يخرجك منه وقد غفر لك ما تقبل من ذنبك ولا تأخر. نقطة الخلق الآخر الذي لا بد أن تعي تماما: المتابعة. تبعي ما جاء به كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإياك وتتبع، يعني بعض الناس تقعد تدور على الرخص، فبيقول لك إيه؟ ينبغي على الحاج أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وأن يبحث عن الأفضل يفعل. بمعنى سبيل المثال، بعض النساء بتبقى قوية جدا، مجرد ما زوجها يروح يرمي الجمرات تعمل إيه؟ توكلتك. ليه ما تروحيش تتزوقي حلاوة هذا المسلم؟ ليه ما تروحيش تتزوقي الدعاء ده؟ انت بتعودي تدعي بعد ما ترمي مثلا الصغرى، بتعودي تدعي، المفروض تدعي كده كوقت زمن قراءتك لسوره ايه؟ البقره. والله يا بناتي ساعه اللحظه دي ما بننسلخ، انا وانا بكلمكم كاني اراها الان، اقشعر الجسد بدني، كاني انفصل كده عن المكان واقعد ادعي. والله ما بتذكر في هذا المكان الا رسول الله وصحابته صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته. اتذكر هم كانوا بيعودوا كده وكانوا بيطيروا كده، فبتذكر وهم بقوا في المكان واقفين، فبيذكرك بشيء جميل في قلبك. اذا ليه تحمي نفسك؟ ليه تاخدي بالايسر؟ وانت مش هقول الارض النبي كان بيختار الايسر، بس الايسر ده اذا كنت ما عندكش قدره خلاص مريضه خلاص امكسي في خدمتك، ما تقدريش تمشي. ست مسنه بقول لك ممكن تقعدي في مكه، لو انت مسنه او مريضه اقعدي في مكه، لكن انت عندك قدره القدرة تمشي امشي. وعايزة اقول لك من اجمل النسك، من اروع النسك على القلب، فرحة رمي الجمرات. فرحة يا بناتي، والله فرحة لما بتذهبي لرمي الجمرات سبحان رب العرش العظيم، وتخلصي رمي الجمرات وتقولي خلصت جمرتك او خلصت الصغرى، كأن حمل على ظهرك، وتبقي ماشية جهاد جهاد جميل جهاد جميل. ليه عندك ما يكونش عندك القدرة قبل ما تكبري وتتعبي وما تقدرش تروحي؟ ليه ما تعمليهاش؟ كثيرات بتستسهل. يعني أنا بعض الناس مثلا، واحدة شابة صغيرة وراح مثلا ومكث في الخيمة المرضى والذي لا يستطيع المشوار، كان بعيد المشوار ومفيش مواصلة، فلم ينكس إلا كبار السن والذي لا يستطيع المشي لهذه المسافة، ومكث معهم بعض الشابات صغيرين. طب انت ايه عذرك؟ قالت لا مامتي خايفه علي، مامتي خايفه عليها عشان رمي الجمرات، عشان تكوني في الصوره بقى تروحي ترمي الجمرات العقبه الصوره. اولا ميسر جدا، والحوض اصبح كبير، انت ما شفتيش زمان لما كنت بترمي والحوض قد كده، كل الناس على بعض، تبقى في الحوض طويل، بتيجي في وسطه وادوار ادوار، بتيجي في طرفه، بتمشي وتوسع دايرتك كده، تروح داخله في الوسط ما بقاش معاك حد في الوسط حد، وترمي كده في الحوض بيوصل شرير. متعه. ده الواحد كل ما يتذكر النسب ده بيذوب قلبه شوقا. فانت بتاخدي بتقولي ايه الرخصه؟ ما انا ليه رخصه؟ لا، لو كان عندك القدره اين رخصتك؟ انت شابه، انت عندك قدره تمشي، يعني قلت تبصري للجمران، انت تستخصري في نفسك المتعة دي وتتبعي رخص العلماء. من تتبع رخصة كل عالم، يعني بيقال في ذلك من تتبع رخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، لأن ياخد الرخصة دي والرخصة دي والرخصة دي والرخصة دي، هيبقى الأمر ايه؟ جدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذوا عني مناسككم. والله تعالى ما يقبل من عبد إلا ما كان خالصا له وصوابا، يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يمشي، أيوه يمشي، بيرمي الجمرات بنفسه، كان بيرمي الجمرات بنفسه، النساء ترمي الجمرات بنفسها، ترمي الجمرات بنفسها. يبقى المتابعة يعني اجتهدي، إن كنت مريضة لا تستطيع أن تمشي، أو إن المشوار بالنسبة لك هيسبب لك مرضا شديدا أو كده، لا تقبلي من التهاون، هذا أمر جائز. لكن مجرد إن أنت بس بتاخدي إن أنت خايفة تتعبي أو ما يعني خايفة يكون في زحمة، أقول لك ليه يمكن آخر يوم اللي هو ثالث يوم فقط اللي هو بيبقى فيه إيه؟ اللي هو كل عايز يمشي في ثالث يوم أو إذا كان متعجل. لكن أما اليوم الأول اللي هو اليوم الرمل العقبة الكبرى، الكبرى اللي بنطلع له بعد المزلف اللي أقولك عليه في النصب ده، أنت بتروحي ساعات ما بيبقاش معاكي حد، خاصة النساء، لأن النساء ممكن جدا ممكن ترمي جمرة العقبة الكبرى. متى؟ الجمرة الكبرى أول يوم بعد ما يروح مزلفة، ممكن ترميها بعد منتصف الليل، يعني في الوقت ده، والرجال بيتأخروا لبعد الفجر، فبيبقى عندك متسع كبير جدا عبال ما يجوا الرجال، فبيبقى الأمر فاضي فاضي فاضي وأنت مستمتعة جدا برمي العقبة الكبرى. وكذلك تاني يوم كذلك يوم. الخلق الآخر الذي نفتقد إليه في الحج والعمرة التقوى. التقوى لقول ربي سبحانه وتعالى: وتزاولوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى مضمونها إيه، معناها إيه؟ كما يقول أهل العلم: العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. يعني بتعمل الطاعة بعلم، مش بتعمليها بهواكي، لا بعلم، بتبعدي عن المعصية. المسألة دي يعني انت لما بيجيك بعض الناس دلوقتي بقى على لسانها على طول ايه؟ حرام، ده حرام، الحرام حرمه ربي في كتابه، ما تحرميش شيء ربنا سبحانه وتعالى لم يذكره حرام في كتابه على رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم. اذا اعملي بطاعة ربي وكون عندك فقه المسألة او علم الطاعة، وابعدي واجتنب عن المعاصي وكون عندك فقه المسألة ان هذه معصية. النقطة الرابعة في برضو من أشياء الخلق الذين نتحلى بها العلم، لأن الحجيج يا بناتي الحجاج يعني بيحتاجوا جدا حد يكون عنده فقه جدا. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم بياخدوا الرقص، تجد في الخيمة معاكي مثلا الناس، طب ما تيجي نرمي دلوقتي من الدنيا فاضية، بيقولوا كده فعلا، طب ما تيجي نرمي بقى دلوقتي من الدنيا فاضية، يلا لو ما فيش حد معاهم عندي يقولوا لا، ازاي ترمي دي موقع دي أوقات، ازاي تروحي كده، ازاي تروحي ترمي دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني رمى في الوقت كذا. لو ما كانش معاهم حد عنده علم او انت ما كانش عندك علم بتؤدي النسك. عايز اقول لك ان في ناس بعد النسك نفتها عجوم هنا تيجي تسألك تقول لك ايه، انا عملت طواف مثلا على سبيل المثال، والله بعض النساء تقول لي انا ما عملتش طواف الافاضة. ليه ما عملتش طواف الافاضة؟ علشان اللي كان ماسك الفوق معايا قال لي مش مهم طواف الافاضة من التعبان. تعرفين معنى كده يا بنا؟ يعني عليها حجة في العام المقبل، يعني عليها قضاء، لازم تقضي الحجة دي وهي تقدر تقضيها بقى تاني. ولذلك العلم قبل ما تمشي تكوني على فقه المسألة وعلم المسألة. مش أي حد يقول لك حاجة، لازم تكوني واخدة العلم من أصوله من أهل العلم بحق، اسألوا أهل إيه؟ الذكر يمكن لا تعلمون. إذن العلم الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة ومأخوذ معنا سلف هذه الأمة. ولذلك وما أقره العلماء الربانيون المتبعون لكتاب الله وسنة النبي، مش مجرد إن هم إيه مجرد كلام أبدا. أنا ده بقول لك إنه في الحج بيكثر يكثر يكثر، لما تيجي تبحثي في مسألة بحثي فيها بجدية، بحثي فيها على الصح، لأنه في أخطاء كثيرة جدا تقع في الحج لقلة العلم. ينبغي المسلم إذا نوى الحج أن يتعلم مناسك الحج من كتاب والسنة، ونقولها ملخصة بشكل ايه دي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم في المسألة. النقطة التي تلي ذلك أو الخلق اللي برضو لابد الحاج أنه يتعلمه: الخوف والرجاء. الخوف والرجاء، الواحد هو في الحج أو في العمر بناتي بيبقى على وجه يطرق قبلنا يا ترى أخطأنا فيه، بس يا رب ترضى، بس يا رب ترضى. فبيبقى عندك هكذا كان السلف الصالح، هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك يغلب عليه الخوف، ومنهم من كان يغلب عليه الرجاء. شوفي بعضهم يقول إيه: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي على ضعيفهم دول. لكن كان يقول: يا رب ما تردش أهل الموقف، لان انا وحش قوي، خوفي شديد من الله عز وجل. بعضهم سبحان الله بيقول هنا، بعضهم يقول ايه، ما اشرب المقام وما ارجى ما ارجى ذلك المقام لاهلي لولي ان لولا اني فيهم. زي بيقول ايه، زاني قليل وعمل لا يبالي. كانوا بينقضوا اعمالهم، بيستصغروها في عينيهم. احنا بنعمل المعصيه ومستقبلين اعمالنا في عينيها. يقول بعضهم، قال ابن المبارك لسفيان الثوري عشيه عرفه، وعرفه دي بناتي ليله عرفه، انتوا عارفين كل انسان داخل امتحان شديد جدا شديد جدا، يا رب لا تحرم ليله عرفه. لو انتوا عارفين دلوقتي في ظل التزاحم المواصلات او البصات بتاخد الحديد، يا ليله عرفه البعض بيبقى في منى والبعض بيبقى في عرفه. لكن لما مجرد ما تنزلي وتشوفي خيمتك في عرفه ومكان انت هتقفي في عرفه وتقولي ان الحج عرفه، انت ما بتجيش نوم على فكره من الخوف في هذا اليوم، لان يوم شديد جدا. تعرفين الطالب المجتهد اللي بيخاف هينجح ولا هيسقط، كذلك المعرفه بيبقى قلبك بيتقطع. يا ترى في اليوم ده هنقعد لكنه يوم جميل جدا يعيش المسلم بقلبه وبخوف وبرجاء بسعاده. ولذلك سبحان الله لما سأل ابن المبارك سفيان الثوري عشية عرفة وقال من أسوأ هذا الجامع حالا، قالوا من أسوأ الناس جامع حالا، ما هو بقول لك منهم من يكون عنده خوف منهم من يكون عنده رجاء. فقال الذي يظن أن الله لا يغفر له، يعني بتروح المكان ده وانت عامل تكوني مكبلة بالأخطاء وتقول يا رب أنا أتيت من بلاد بعيدة بذنوبي كثيرة فاغفر لنا. هو مكان عجيب يا بناتي جدا، كرحم الأم عرفة، كرحم الأم. عارفين رحم الأم يسع الصغير والكبير والكبير لحد ما الولد يبقى عنده طفل يبقى عنده كام، 9 شهور تستغربي. وساعات الرحم فيه 2 3 4 5 6 ويسع. كذلك عرفة ولذلك يوم شديد جدا، ما أن تغادري ذلك المكان وكأنك بالضبط كده سحبت منك ورقة الامتحان، اتسحبت منك ورقة الامتحان، اتقفل عليها خلاص. يا ترى نجيتي في اليوم ده؟ يا ترى قبلتي في اليوم ده؟ ولذلك الخوف والرجاء بتبقى رايحة وانت مش عارفة تقولي. وانا كل مرة بعض الناس لما أكون مسافرة الحج أو العمرة بيندموا بالخوف ده دايما، وكل مرة ولو واحد كل سنة بيندموا بالخوف ده، تجدي تبقي في خوف شديد وانت رايحة حتى العمرة، حاسة انك انت رايحة حاجة شديدة جدا. انت مهاجرة إلى الله عز وجل، ترى هجرتك إلى الله عز وجل هجرة، مهاجرة بقلبك ولا مهاجرة بجسدك؟ في فرق يا بناتي، انك تهاجري بقلبك الى الله وانك تهاجري بجسدك الى الله. الهجرة الحقيقية ان تهاجري بقلبك الى الله. اللهم ارزقني واياكم هذه الهجرة. النقطة الثالثة في خلق الحاج ان تبقى صادقة. احنا مذنبين اخطأنا كثيرة جدا لأننا بشر، ولأن البشر بيخطئ، ولأننا أخطأنا كثيرا، ولأن زلنا قليل ليس لنا إحنا نطمع في رحمة ربي. عشان كده ربي سبحانه وتعالى يأمرنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربط الفلاح بالتوبة. الناس في غفلة يعمهون عن التوبة، والله والله الناس في غفلة عن الله عز وجل. الناس معرضة، الناس ناسية، كتير من الناس تجني كتير جدا من الناس حياتهم أصبحت إيه؟ أكل، شرب، نوم، وفسح، والعمل الله قليل. ثم يأتي الموت بعد، والقبر صندوق العافية. يأتيك الموت على باطن، تقول فلان مات وكان معافى، فلان مات فلان مات لكن كان عنده زاد، فلان مات وهو غافل عن الله، فلان ماتت وهي على تلعب وغفلة، فلان ماتت عن غير توبة. التوبة يا بناتي، التوبة الصادقة لما تروحي الطريق ده، التوبة لابد أن تنزلنا في حياتنا كل شيء في كل وقت، لابد استعد بيها، ما يفوتكيش يوم لا يفوت عليك يوم في حياتك لما تكوني محدثة نفسك بالتوبة، لأنك مذنبة، أنت مش ملاك. تقول أنا بغلط في إيه يعني؟ أنا بعمل إيه؟ على فكرة ما بيقولش أنا بعمل إيه إلا كثير الخطأ، إلا صاحب الخطأ الكثير، اللي دايما مخطئ، اللي دايما الشيطان ماسك ناصيته، دايما يقول أنا بعمل حساب الناس كتير، أنا بعمل وأنا بعمل أنا يعني سبحان الله. فسبحان الله يا بناتي دايما يعني حتى كان في بنت كانت بتناقشني في مسألة كده، هي بتغضب أمها عليها يعني أغضبت أمها عليها، والبنت جت تشتكي من المسألة من أمها مخصمها، فنظرت لحال البنت، وطبعا حال البنت يحتاج إلى توبة فعلا، تحتاج إلى توبة فعلا. فقلت لها ما في أم تخاصم بنتها إلا لو كانت البنت عاملة معصية أو عاملة شيء يغضب الأم. فلما عبرت الأشياء اللي عاملاها قلت لها يا بنتي الله يرضى عليك اصطلحي مع الله، اصطلحي مع الله. قالت بصلي، قلت لها الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإحنا محتاجين توبة يا بناتي، توبة دايما، توبة نصوحة، توبة نصوحة، توبة خالصة لله، توبة كل واحد فينا دايما يذكر، يحدث نفسه، يحدث نفسه إنه كأنه في كل يوم بيعد ورقه. تعرف ممكن بيعد ورقك معاك شيء وعلى يعني هعمل ده كده وعمل ده كده، لأنك بتعدي نفسك للسفر. والله لازم نعد نفسنا للسفر، والله من أراد النجاة فعلي أن يعد، كبيرة صغيرة أو كبيرة يبقى فاهم أنه خارج من هذا الأمر لعلكم تفلحون. التوبة واجبة على كل وقت ولكل حال، إلا أنها أكد الحج لراجع كيوم ولدتهم. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، وعلمنا كيف نتوب إلى الله عز وجل، واقبل توبتنا يا رب العالمين، واقبضنا ونحن على توبة، واقبضنا ونحن على عمل الصالح. النقطة الأخرى التي لابد أن يتميز بها الحال حسن الخلق. لما عرف الحسن البصري، وهي النقطة السابعة، لما عرف الحسن البصري حسن الخلق، قال يتضمن ثلاثة أشياء. حسن الخلق يتضمن ثلاثة أشياء، إيه هي؟ كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف أولها إيه؟ كف الأذى، إياك إنك تأذي غيرك، إياك إنك تأذي جارتك، إياك إنك تأذي جنب على جنبك في الحرم، إياك إنك تأذي على جنبك في الأوضة، إياك إنك تأذي بنت جنبك وأنت مسافرة وأنت معاها، إياك تأذيها. كف الأذى وبذل الندى يعني هقولها لك، وطلاقة الوجه. قال لك الثلاثة دي مؤكدة في حق الحاج، فيبتغي أن يقل في الحاج يعني يكف الحاج أزاء عن الناس، وما يتعلق بأموال الناس ومتعلق بأنفس الناس ومتعلق بأعراض الناس، بس على الحاج والسنة قاعد يشتغل. نعم. قال لك ومن الأذى الطريق على الحجيج، ومزحمتهم ومدفعتهم، الناس اللي بتطوف وتزق وتضرب ده أذى. الافتراش في الطرق أذى، لما يروح مفترش طريق والحاج عايز يمشي مش لاقي مكان يمشي منه فيقع عليه فيحصل اللي هو الموت والحاجات اللي انتوا بتسمعوها أذى. استغلال الحاج لكل وسيلة كانت أذى. أما بذل الندى اللي هو الكرم والجود، تبقي كريمة تعطي، تبقى إيدك كده فيها العطاء، تبقي دايما إيدك سخية، وهي بذل اللي هو الجود والكرم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول والكرم ليس كما يظن بعض الناس انه يبذل المال فقط. امال يبذل ايه؟ قال لك بذل النفس، تشيلي وتحطي وتساعدي، تشيلي على ظهرك او تشيلي او تساعدي الناس، كل ده انا بذل سبحان الله، بذل النفس وبذل الجاه وبذل المال، تساعدي وتعيني وتعطي وبذل العلم، ما تبخليش على حد بعلمك اللي كان عندك علم. ولذلك سبحان الله قال لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى النساء إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، كل ما تنفقي كل ما ربنا يعطيك الأجر، كل ما تنفقي من نفقتك الأجر على قدر النفقة وكمان على قدر التعب والنصب يعني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني. ولذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقيا الماء. حد عايز يشرب؟ مر عليهم كده حد عايز؟ بعض الناس كده بتبقي مثلا في عمرة تبقي انت قاعدة تفطري كده وبعض ما بيفطروش معاك ولا يفطروا، كل اللي عاملين ماسكين الماء البارد وقاعدين يفرقوا على الناس اللي قاعدين يفطروا. أبص لهم كده وأقول ما شاء الله أنتم تقدمون أفضل الصدقة سقيا الماء كما في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الألباني. أما طلاقة الوجه اللي هي الثالثة فهو ملاقاة الناس بالبشر والحفاوة، مش تبقي مكشرة في الشغل وتبقي مقطبة الجبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن بالمعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني إيه؟ طلق، نعم كما جاء في حديث الوزير أو المسلم. من حسن الخلق في الحج يا بنات العفو عن المسيء وقبول المعاذير، إقبال المعاذير وترك الغضب. ما تبقيش طول النهار قاعدة تسيء لفلانة تسيء لها يمكن ترجع من عمرتك أو حجتك وأنت ما عندكيش أجر، ضاع أجرك يا مسكينة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومقابل ذلك ويكون معك رفق في المعاملة ولين وحلم وإدخال السرور على من تعاشري، يبقى أنت مجال لأنك تدخل على من تعاشرهم في الحج السرور يعني، وقضاء حوائجهم وغير ذلك من أوجه البر. إن شاء الله تكوني تسبقتي يا رب. النقطة الثامنة الصبر. الصبر بقى ده أخلاق من أخلاق الناس بقى في الحج والعمرة، البنات ما عندهمش صبر الحمد لله يا حبيبتي، لأن الصبر ده محتاجة فين؟ محتاجة من أول ما تطلعي من بابك وقالوا الأوتوبيس اتعطل خدنا اصبري من أول هيقعدوا إحنا من أولها كده يبتدي باينة من أولها اصبري رحتي هناك هتتعرضي لكذا وكذا، دخلتي الأوتيل انتظروا تحت يا جماعة الأوضة مش فاضية هتقعدي 10 ساعات تحت اصبري هتروحي بعد كده مش عارفة تنتقلي المكان التاني لا ده اللي لسه الأوضة ما أخر اصبر. يعني الأمر يحتاج إلى من الحاج خلق الصبر، لأن الحاج يعني من أقصر العبادات اللي تحتاج الصبر. تطلعي من مثلا وأنت رايحة عرفات تجدي سبحان الله ممكن يكون الطريق ميسر جدا، عرفات يوم عرفات لو رحتي خاصة الليل يعني بيبقى الطريق بفضل الله يعني ميسر جدا، لكن لو منتي في منى يوم التهوية طلعتي عرفات تاني يوم بيبقى الأمر فيه إيه؟ جدا عبال ما توصلي خيمتك بيبقى الأمر إيه؟ لازم تصبري لأن فيه تزاحم شديد وطباع الخلق مختلفة عاداتهم مختلفة. ولذلك يحتاج الحج إلى صبر شديد والصبر على الصبر على ثلاثة، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على أقدار الله. لابد أن يكون عندك صبر في ثلاثة مفارق، الصبر على مفارقة الأوطان وهي الرابعة والأهل والأحباب لابد كما قال ربي سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين. نقطة التي تلي ذلك وهي التاسعة التواضع. التواضع إنك ما تبقيش هناك في الحج متعالية وأنا مين وأنا شكل إيه، لا يا حبيبي تعالى زيك زي اللي مش عايزه اقول لك سواسيه، انت مش هنا بنت مين ولا ابن مين، واياك تقولي كده لان عمرتك راحت خلاص. هما ما يعرفوش انا مين ولا لا يا حبيبي، في ناس بتعمل كده على فكره. ولذلك اقول لك اذكرك التواضع من اخلاق كل انسان لابد ان يتحلى بالتواضع. لكن الحاج عندما يقلع ملابسه ويلبس ازاره ورداءه فإنه يعلن بذلك عن تواضعه لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يؤكد تواضعه بتواضع العباد العميد العباد الله عز وجل. تواضع لله أصبح سواسيا لا يعرف سبحان الله من الكل سواسيا عند الله عز وجل عند واحد. ولذلك ينبغي أن يؤكد ذلك التواضع لتواضع العباد الله. والترف وعدم الترف عليهم وعدم التكبر. في بعض الناس بتبقى عندها يعني سبحان الله ده لما تشوفي المخالفات اللي بتحبس او الخلافات اللي بتحبس مثلا حتى في الحرم للاسف مثلا تلاقي نقاش بين بعض النساء يعني الامر بيبقى شديد جدا التواضع فلا يفخر احد عن احد انا منين ولا انا فين ولا بنت مين ولا كذا لانه لا ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او ان الله اوحى الي ان تواضعوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى لي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. إياكي سواء في الحج ولا غير الحج إنك تفخري وتقولي مثلا هي فلانة دي مش شايفة أنا بنتي مين ولا أنا أهلي مين. أقول لك إياكي لأن ربي أوحى إلى رسولي إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدكم على أحد ولا يرضي أحد على أحد. حديث رواه مسلم. النقطة اللي هي العاشرة اللي هي التأني وترك العجلة. التأني يعني قال لك إن بعض الحجاج تراه يزاحم ويسابق ودفع كأنه في سباق يبقى عليه يخبط بإيده ويخبط بدعك هو عايز يخلص مثلا في السعي يبقى عليه يخبط بإيده عشان يخلص. قال لك هذا ليس من البر هذا ليس من بر الحج. بعض الحجاج مثلا يتعجل ولا يتأكد معرفة حلول المشاعر مثلا تبصي تلاقيه مثلا يجلس خارج عرفة هو ما تأكدش في هذا الأمر خطأ عظيم طبعا أو مثلا على سبيل المثال لا يتحدد من حلول لا يتأكد من حلول منها ولا مزدلفة. ساعات كتير جدا يحصل كده يقولوا دي مزدلفة مع إن مزدلفة معروف إيه محدد يروحوا واقفين على أقرب حتة وخلاص هي فاضية. طبعا مزدلفة لما تطلعي من عرفات وتطلعي على مزدلفة المكان ما بيبقاش فاضي زي ما احنا متصورين. نعم ولا يتأنى عند التقاط اللي هي الجمرات يعني تجي ازاي يلتقط مثلا حصى بغير علم ياخد الكبيره الزلطه ولما يجي تبص هو بيرمي مثلا يطرفص بالفاظ بذيئه جدا هو بيرمي الحصى بيلقي الحصى وهذه لا تجزئ الحصي الكبير الحمراء الكبير لا تجزئ المفروض يتخير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله شوفوا انظروا قيل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع يوم عرفه دفع يوم عرفه يعني طلع عرفه لايه المزدلفة فسمع ورائي وخارج من عرفة يعني صوت شديد النبي صلى الله عليه وسلم وضربا للإبل صوت بقى رخيصة وكذا فأشار بصوته النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة اخرجوا من عرفات بالسكينة روحوا مزدلفة بالسكينة فإن البر ليس بالإيه بالإيضاع يعني البر يكون في سكينة مش بالعجلة والسرعة كما جاء في الحديث الإيضاع اللي هو السرعة والعجلة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الضبع من الأخلاق التي لابد أن يكون فيها الحاج. تعالوا نركب الكوافير وأمن عند الأوتوبيس بقى المرة الماضية بناتي خرج من بيته إذا خرج من بيته النقطة الثالثة عشر السنة إذا خرج من بيته وأراد ركوب دبته أن يقول بسم الله يركب الدابة بتاعته السيارة بتاعته يقول بسم الله أول ما يطلع رجله كده فيها بسم الله أنت طبعا فإذا استوى عليها قعد وجلس يقول الحمد لله ثم يأتي بالتسبيح اللي احنا والذكر والدعاء اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يقول في إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا كبر ثلاثا يعني بسم الله والحمد لله أولا وبعدين يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم أقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى أنه اللهم اطوي عنا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا. اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. لما معنى إنا وما كنا له مقرنين يعني إيه وما كنا له مقرنين مطيقين يا رب ما كناش نطيق العقل وما كنا له مقرنين ما كنا نقدرش نطيق هذه المسألة. نعم ونعوذ بك من وعثاء السفر اللي هي يعني الوحشة اللي هي المفروض الشدة لأن السفر شدة مشقة وسوء المنقلب اللي هو بقى وبأي حاجة تفاجئ الإنسان أسأل ربي أن يحفظكم جميعا بسرور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعوذ منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الذي رواه مسلم كان يتعوذ النبي من إيه تاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر المنقلب يحصل حادث أو كده اللهم احفظكم جميعا والحور بعد الكون أو الكون؟ يعني ودعوة المظلوم. هقولها لكم وسوء الايه المنظر في الأهل والمال. الحديث رواه مسلم. قال لك بالنسبة لي اللي هو معناه اللي هي يقول العلماء الكون الكون ونعوذ بك شكول النبي صلى الله عليه وسلم والحور بعد الكور. الحور النقصان نقصان قصدي بزمن واحد ايه كور عمان والكور او يقول الكون ان واحد بيقعد ايه الكور يكور عمان يكور كده ويفضحه بعد كده. الحور والكور يعني نعوذ بك يا ربي من النقصان بعد الزيادة. تمثيل تمثيل لكن بتقولي دايما بتقولي يا رب نعوذ بك انت رايحه في طريق خير وطريق ايمان وطريق طاعه ترجعي منه دينك قال دينك يقل فكالتي نقلت غزلها بعد قوة. بعض الناس بترجع من العمره من الحج أسوأ مما كان. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى. الحديث هنا رواه مسلم. المسألة من النقطة 17 يستحب لمن سافر أن يرافق في سفره مجموعة ما يقولش أنا رايح لوحدي. لا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحدة. الحديث رواه البخاري. ما يعلم لو يعلم الإنسان أو الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحدة. ما تقولش أنا مسافرة لوحدي أبدا لأن الحديث رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه أبو داود وحسنه الألباني أيضا قال الراكب شيطان. يعني كأن الراجل لوحده بيصاحبه إيه عشان كده بيقول لك لازم يبقوا مجموعة. النقطة المهمة الأخرى التي تؤخذ والله بنات وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم هدي. لو اهتدينا بهدي ما ضللنا أبدا. ينبغي أن يسير مع الناس ولا من ضمن الأشياء التي لابد أن ينبغي أن يسير مع الناس ولا ينفرد بطريق بيتوم هيتوم وده وارد في الحج جدا لازم يمشي معه. وطبعا لو تهتي في الحج انسي لو تهتي فين بقى فين فين الأوتوبيس اللي هتركبيه. الأوتوبيسات بالعدد والأوتوبيس طالع بكل الركاب اللي فيه بس بحاجاتهم ما فيش تقولي نطلع في الأوتوبيس لا لا لا ده مش بس مش أوتوبيس جماعي. الأمر شديد جدا يعني امسكي في الجماعة اللي انت فيها لأنك لو تهتي ما ينفعش تنفردي أبدا. حتى لو روحتي مثلا في أي مشوار أو طلع كده ما تقوليش أنا رايحة أشوف كده بيصلوا إزاي يقوموا يمشي الجامع بتاعك وانت ما تعرفيش أو مش عارفة. بعض الناس بتطلع تتفرج على الجبل جبل الرحمة وما تعرفش توصل تاني ويقعدوا ينتظروا في الباص عشان يرجعوا المجموعة. ليه مشكلة شديدة يا بنتي وده بيحدث بتتوه تاني انها توصل لخيمتها ما بتعرفش توصل لخيمتها وعشان يستدلوا عليها مرة ثانية الأمر شديد. إذن لا تتركي الجماعة لأنك بتشق عليهم لأن اللي بيحصل إيه أنت يد طلعتي من الجماعة أنت تخلفت عن أوتوبيسك الأوتوبيس بالعدد والأوتوبيس مش هيطلع لو كان العدد فيه كده. طبعا تعرفين أمر شديد في الحج جدا إن الأوتوبيس عدد كام مجموعة كام كده اللي يعني أنت عارفة لو تخلف اتنين تلاتة بيفضل الأوتوبيس كام ساعات ساعات ممكن يكون اتنين اتخلفوا أو واحد اتخلف يفضل الأوتوبيس واقف بالأربع والخمس ساعات منتظرين الراجل اللي تخلف أو اللي تهدى أو الست اللي تخلفت. فالأمر شديد يعني تخيلي أنت الخمس ساعات ممكن يتحرك الأوتوبيس لأنك بتاخدي وقت كبير جدا عشان تتحركي. فأنت شوفي أنت تخلفك أن أنت ما اتبعتيش هدي النبي صلى الله عليه وسلم قصرتي في مجموعة أكملها فشقيتي عليهم. فالمفروض أن أنت تتبعي هدي رسول الله. ينبغي أن يسير مع الناس ولا ينفرد بالطريق لأن الأمر ده بيسبب مشاكل كثيرة. النقطة التي تلي ذلك يستحب لو في مجموعة إنه يبقى مسؤول عنهم أو يعني يؤمر عليهم أحد يكون أجودهم رأيا يعني واحد يكون إيه يعني عنده حكيم عنده حكمة يعني وعليهم أن يطيعوه ما يختلفوش مش مثلا إيه كل واحد يقول له رأي. لا من لم يعلمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. وعليه إذا خرج ثلاثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني لو خرج شوية في مجموعة لازم عليهم واحد إيه كأنه إيه متأمر عليهم فيؤمر عليهم أحدهم كما جاء في الحديث الذي صحه الألباني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة. يعني إيه خير الصحابة أربعة؟ الصحابة هنا مش الصحابة رضوان الله عليهم، مقصود به المتصاحبون. يعني لو طلعتوا مجموعة يعني ما تبقوش قبل من إيه؟ عشان تبقوا مجموعة. نعم، هنا المراد بالصحابة أقول كده. النقطة التي تلي ذلك شربة رقم 19 وذكر، نعم، يسن مساعدة اللي هو الذي ترافقك في السفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكون ربي في عونها فعليه أن تعاونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طول ما أنت بتقول لأختك أنت عارف أنها يشق عليها المسألة دي، هتقولها أنا هساعدك. اللي أنت عملتيه أنت عملتيه كلام، ويمكن ما كنتش عايزة الأجر أو متصورة أنها أجر، لكن أنت اللي أنت عملتيه ده العون من الله لا تتصورين، لأنه والله في عون العبد ما كان. لو كل واحد انت عارفين لو كل واحد يلتمس هذه النقاط والله ما ثقل على انسان طالب حجه والعمره شيء، لان في تعاون وموده ورحمه وادب. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه، كل شيء بتعمليه صدقه. شوفي من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه وقرب يوم القيامه. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. والله في عون العبد ما كان العبد في عونه. ومن سلق طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا اليه الى الجنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه. وقال في بيت من بيوت الله، يعني المساله في بيت من بيوت الله، مساجد الله مساجد بيوت ربي، الا نزلت عليهم السكينه وخشيتهم. شوفي لما تبقي قاعده بقى مستحبين مع بعضنا في مجلس في مسجد، في المسجد تحسي وانت خارجه ان انت حاجه مغسوله كده، نزلت عليكم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه. نحن في صحبه الملائكه وذكرهم الله فيما عندي. يا عبده يا فقيره انت مذكوره في الملأ الاعلى سبحان ربي. وذكرهم الله فيما عنده، يعني تخيلي لك صيتا في الملأ الاعلى، اسمك موجود في الملأ الاعلى. ولا يقوم بعد كده الا قد غفر لهم اللهم ارزقني واياكم. هنا نقول ايضا لابنتي النقطة التي تلي ذلك أيضا، يستحب لمن في لو كان في رب وكان فيهم واحد المسؤول أو الكبير مثلا المسؤول يعني إن يسير في الخلف، مش المسؤول عن المجموعة يمشي ويسم نفسه وخلاص، لا، إنه يسير خلفهم ويتعهدهم فيعينهم على ذلك. كلكم راع كأنه هو راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت المسؤول عن الفوق ده، ما تقوليش بقى انا رحت وقعدت وارتحت ونمت والفوق ده، لا دي المشكله. قول النبي صلى الله عليه وسلم انت المفروض ان انت اخر واحد ترجع او تاتي، لان هذه مسؤوليتك امام الله عز وجل. ونزل شوف سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر، اعرفوا نبيكم يا بناتي قد ايه كان صلى الله عليه وسلم. يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، عشان يبقى اخر واحد. يعني يراعي الضعيف ويردف، يعني يشوف واخد وراه حد ويدعو له، يعني كان يتعهدهم كلهم انتم مش قدامي وانا بخلي بالي منكم. سبحان الله. النقطة التي تلي ذلك مع الشبرهم كم عندهم يستعمل الرفق، يبقى رفيق ويبقى عنده حسن خلق اللي احنا ذكرناه في خلق الحاج، ويكون ذلك الأمر حسن الخلق في المعاملة وفي المخاصمة وفي المشاحنة وفي مزاحمة الناس. في بعض الناس ما يجيلهمش مزاج في المخاصمة إلا في الحج وفي العمرة، تجي يبقوا يمكن بره الحج والعمرة يا سلام ما شاء الله، وأول ما يبقوا في الحج والعمرة يبتدوا يغلسوا أو يتضايقوا أو يعني يبقى خلقهم سيء جدا جدا مع الناس. أقول وكأنهم لا يريدون الأجر سبحان ربي. ولذلك ويصون لسانه عن الشر والغيبة واللعن، ويرفق بالسائل ويرفق بالضعيف ويرفق بمن معه ويرفق من في صحبته، ولا يوبخ توبيخ ويواسي، فإن لم يفعل لم يستطع الواسي رد على الأمر رد جميل، يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون لعانا، لأن لا يكون اللعانون شفعاء ولا زملاء يوم القيامة. بعض الناس يقول يا اللهم لعن كذا، سن من اللعن ده فيه اللعن. لا يكون لعانون، لعنوش، لأن اللعانون لا يكون اللعناء شفعاء، اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللي بيلعن في الدنيا عمره ما هيبقى لا شهيد ولا هيبقى أبدا شفيع يوم القيامة. لا ينبغي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت عايزة تبقى إن شاء الله كده من الصديقين، اللهم ارزقني وإياكم، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. من خلق الصديق أنا لا يكون لعانا، لأن المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الأهل يقول الألفاظ البذيئة، بيبقى عايز سبحان الله يتكلم فيه ألفاظ بذيئة وفي الحج. ولذلك قيل في أمر اللعن يا بناتي، لما أي حد سواء هنا ولا هناك أو في الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني، إن العبد إذا لعن شيئا حتى لو لعن أي شيء، أي شيء، إذا لعن شيئا صارت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، حديث شديد، ثم تهبط على الأرض، ترجع اللعنة على الأرض، في ناس في السماء على طول اللعنة على فكرة، ثم تهبط على الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت للذي لعن. فإن كان أهلا لذلك خلاص رجعت عليه، وإلا رجعت إلى قائلها، يعني في كل اللعن هو إيه؟ الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما شاف امرأة بتلعن دابة، حتى الدابة مش يعني، لما رأى النبي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى امرأة في سفر وامرأة من الأنصار على ناقة فدبرت منها فلعنتها، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عليها، خذوها منها يعني، خذوا ما عليها، شيلوا الحاجة اللي على الدابة ودعوها، سيبوا الدابة تمشي بقى خلاص، ملعونة، سيبوها ما تأخذهاش تاني. فكأني يقول يعني هو كأن أحد الصحابة يقول فكأني أراها الآن تمشي في الناس ولا يعرض لها أحد، محدش ياخدها أبدا لأنها ملعونة. الحديث رواه مسلم، حديث صحيح. الأمر شديد جدا، مش الناس قاعدة تقول الواد ده ملعون، تيجي تدلع ابنها، دي بتدلع ابنها، تقول الواد ده ملعون، انت ملمع، انت مش فاهمه ملعان، ملعون يعني له لعن عليه لعنه، انت مش فاهمه النقطه، مش فاهمه ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل ذلك في دابه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. النقطه الاخرى التي تؤخذ من المسافر ايضا، يستحب للمسافر ان يكبر اذا صعد الثنايا، وانت طبعا اطلع كباري زي كباري، كثير جدا من الناس بتفتكر اثناء الكباري تنسى اثناء الكباري، يكبر اذا صعد الثنايا وما شبهها، وما شبهها اي حاجه بيطلع فيها يكبر، ويسبح اذا هبط الاوديه ونحوها او ما يمثلها، ويكره له رفع الصوت بذلك. يكبر فين؟ في سر يعني. الحديث جابر، الحديث الذي رواه البخاري، كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا، اما تيجي تطلعي فوق مثلا طلع سلم اهو الله اكبر سبحان الله، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني في الحديث الذي صحه الألباني، يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالمسافر أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أقم له البعيد وهو العلي الأصغر، اللهم أقم لنا البعيد وهو العلي الأصغر، اللهم هون علينا صبر الدنيا، اللهم هون علينا صبر الدنيا يا رب العالمين. النقطة التي تلي ذلك من ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة، سنة الحاج المعتمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد النبي أن يدخلها إلا قال اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فكان حديث النبي أول ما يدخل على البلد يقول هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها والعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمسافر، وهي النقطة التي تلي ذلك، أن يكون في دعاء دائم، أن دعوة المسافر مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طول ما انت ماشيه ما بتقولش مني نامي نامي نامي نامي، لكن لما تصحي هتكبري وتسبحي وتقولي الحاجات اللي احنا هنلبي بيها بقى، واحنا لسه ما لبيناش، خلي بالكم دلوقتي هنقول. لكن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات تردهم ربي ابدا: دعوه المظلوم، ودعوه المسافر، ودعوه الوالد على الولد. نعم، دعوه الوالد على الولد، على ولده، على ابنه، على ابنه يعني، دعوه الوالد على الولد على ابنه. دعوه المظلوم لا ترد، دعوه المسافر لا ترد، دعوه الوالد في حديث اخر بس الحديث ده كده. نعم، ودعوه الوالد ان الاب يدعي لابنه، عشان كده بيقول لك يا ابني استجلب الدعاء اللي من ابوك، اساله يعني اعمل لهم اللي يرضيهم وسعدهم وطبطب عليهم وحبهم وبين لهم البر وبين لهم الموده واحنوا عليهم ويعني تقرب اليهم لحد ما تستجلب منهم انهم يدعوا لك. اللهم بارك لك يا ابني، كن على ثقه ان دعوتهم مستجابه لك، واياك اياك انك تظلمهم وتبقى الدعوة البعض أو بعض الأب الأباء والأمهات بتبقوا مسلمهم صليب فبيدوا على أبنائهم، وهذا الأمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ منها أيضا طول ما مسافر، قال لك استحب أن يدعو في سفري فيك سفري في سفري، قال لك في سفري في كثير من الأوقات لأن دعوته مجابة، يبقى ممكن يدعو فعلا هو مازال في مازال مسافر مازال لم يقطع أصل بيته. يعني البعض منك في الطريق دعوته في الطريق، والبعض منك وطول ما هو مسافر هو مسافر، يعني يقال عنه انه مسافر، يقال انه مسافر. النقطة التي تلي ذلك: اذا خاف ناسا، كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف قوم، يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاف من الناس؟ اللهم ان اللهم انا نجعلك في المأمورين ونعوذ بك من شرور. دخل على مكان ولقى الامر فيه شديد، لقيت الامر مثلا عايزه تخلصي الورقه تسال بقى، او عايزه تقولي يا عمر مثلا، او يعني بيبقى الامر ساعات في امور مثلا شديده في السفر وكذا. فكان النبي يدعو بهذه الدعوات، ويسن ايضا ان يدعو دعاء الكرم. ساعات الواحد بيقف ساعات طويله جدا في طابور اللي هو السفر، اثناء السفر او كذا، ممكن ما يمنع انه يدعو دعاء الكرم، ان ربنا يفرج الكربه. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللي هو الدعاء كما جاء في البخاري ومسلم. أو يقول يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث، عشان ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بيسر. منها أيضا قالت إيه ما كان يفعله، والنقطة التي تلي ذلك 23 مرتي تقريبا: خدمة المسافر. يستحب خدمة المسافر الذي له نعم فضيلة وإن كان الخادم أكبر سن. قالت الحديث أنس رضي الله عنه: خرجت مع ابن عبد الله في سفر فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل ذلك إني رأيت، يعني بقوله كده إني لا تفعل. فقال، قال له إيه تخدمني ليه؟ فقال إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمة إلا قدمته. يعني ما يلاقي أحد الفضيلة بيكون يتقرب إلى الله عز وجل إنه يعينه ويأخذ أجر. ولذلك قيل وكان جرير أكبر من أنس، لكن قد يقوم على خدمة، على إيه؟ مساعدته، مساعدته. منها أيضا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم النقطة التي تلي ذلك: مهم جدا أن يحافظ على الطهارة في وعلى الصلاة في أوقاتها، ويعرف أن هناك قد يسر ربي سبحانه، قد لا يسر له ربي الماء، لكنه يسر له ربي سبحانه وتعالى التيمم والجمع والقصر، فيأخذ بالإيه؟ بالرخص، ممكن يأخذ بالرخص. كان من الأشياء التي أيضا يستحب المسافر إنه الحاجة أو المعتمر يفعلها، يستحب للرفقة في السفر أن ينزلوا مجتمعين ويكره تفرقهم إلا لحاجة، ينزل مع بعض، مش واحد مش يزوغ من بعضهم ويمشي من ورا بعضهم، ده يمشي لوحده ده، لا ينزلوا. قال لك ايه يستحب الرفقه في السفر ان ينزلوا مجتمعين ويكره تفرقهم الا لحاجه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان تفرقهم في هذه الاوديه انما ذلك من الشيطان، التفرق من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض، فكانوا ايه كانوا من ايه التجمع بيجعلهم ايه من السنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. احنا كل الكلام ده بنتكلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته اذا كان في سفر فعرس بليل نام بليل، يعني هينام هيقف وينام بليل، اطلع على يمينه، واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. ما الفرق بين الاثنين يا بنات؟ الحديث رواه مسلم. اذا هي سافر بالليل او هيرتاح بالليل ممكن ينام على جبهه شقه الايمن، لكن هينام الفجر عنه لسه وقت قليل. كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم وضع راسه على كفه، يقعد كده ووضع راسه على كفه، لماذا؟ حتى لا ينام عن صلاه الفجر، حتى لا ينام عن صلاه الفجر. قال العلماء في ذلك نصب ذراعي، نصب ذراعي لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاه الصبح او اول وقتها، يبقى المفروض انه يلحق اول وقتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: السفر قطعه من العذاب، يمنع احدكم طعامه وشرابه، فاذا قضى احدكم نهمته من سفره فليعجل الى اهله. يعني اقولها تاني، الا السفر قطعه من العذاب حتى لو كنت مسافر فين، لكن انتهيت خلاص من المساله بتبقى نفسك ترجع بيتك، نفسك ترتاح. فقال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعه من العذاب، يمنع احدكم طعامه وشرابه، فاذا قضى احدكم نهمته من السفر يعني انتهى من مهمته فليعجل الى اهله كما جاء في الحديث. ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه رضوان الله عليهم انه اذا الانسان خلاص انتهى من الامر ده المفروض انه يعجل برجوعه الى اهل ايه بيته، وله في ذلك امورا من السنه. يكره، قال لك ايه بقى، يستحب اذا قرب من وطني ان يبعث الى اهلي من يخبرهم لئلا يقدم عليهم بردا. كلموا يا جماعه ما تقولوش بقى الناس تقول ايه احنا نروح كده نعمل لهم مفاجاه وطبين عليهم سكته كده، يعني ممكن لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا ما يتعملش كده ابدا، قال لك يستحب ان ان قرب من وطني ان يبعث اليه. دلوقتي التليفونات موجوده، احنا جايين بكره ان شاء الله احنا جايين كده، ان يبعث الى اهلي من يخبرهم لئلا يقدم عليهم بردا. فان كان في قافله كبيره والشارع عند اهل البلد وصولهم وقت دخولهم كفاه ذلك عن ارسال معين. قال القافله كلها جايه اهو شافوهم عن بعد، خلاص يبقى كده ايه وعلمهم. قال لي ويكره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في النقطه التي ذلك، ويكره له ان يطرق اهله طروقا لغير عذر، يعني يقدم عليهم بالليل لا يكره له ذلك. والا فبي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله ليلا، يطرق الباب ليلا، وكان ياتيهم غدوة أو عشية، يعني إيه في النهار عشان ما يبليل نايمين أو كده. الحديث رواه البخاري ومسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلع عليكم الغيبة فلا تلقن أهله ليلا انتظر. قال لي كمان إذا ذهب إلى أهله وصل إلى أهله يسن إنه الناس اللي جاية بقى من السفر يسن أن تلقى المسافرين، يعني أنتوا عارفين يروح يقابلوهم من السنة أو في الحديث رواه البخاري. قال لك يسن تلقي المسافرين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فاستقبلته أغلمة بني عبد المطلب، يعني الأطفال، يقول فجعل واحدا بين يديه وأردف الثاني خلف، يقول يقابلوه كده يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فراح مقعد النبي كان متواضعا فحط طفل من القدام والثاني إيه خلفه كما أقول في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، اللي بيجوا مين اللي بيجوا عليه مين أطفال وإنه قدم من سفر فسبق به إليه. كان عبد الله بن جعفر بيقول كده، يعني بيقول أنا لما كان جاي من السفر أنا جريت عليه ورحت أنا سبقتهم، يعني فحملني بين يديه رسول شاعر والنبي حمل النبي صلى الله عليه بين يديه، ثم جاء بحد ابني فاطمة أولاد فاطمة، فأخذ ابن جعفر اللي هو عبد الله بن جعفر بين إيديه من قدام، وأخذ ابن فاطمة إيه؟ فأردفه خلفه، فأدخلنا المدينة وكنا ثلاثة على دابة، إحنا ثلاثة على الدابة، النبي في الوسط صلى الله عليه وسلم، واللي هو عبد الله بن جعفر في الأمام، وابن فاطمة طبعا كانوا إيه طفلين. يعني قال لك السنة إنه أول ما يصل ما يجي يقترب من بلده إذا وقع، طيب إذا كان قدم من سفر النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جدران المدينة، أوضع راحلتي وإن كان على لبتي، استعجل يلا بقى يا شباب تحبوا يا جماعة، إحنا شفنا خلاص جدران المدينة، كأن الإنسان إيه فرح بقدومي بسلامة الله إلى بلدي، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصل بيته دخل باب من بابه لا من ظهري، طبعا أنا كان قبل كده المسألة دي كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وكان يعني النبي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، كان طبعا عايز أقول لكم هو كان بيصلي ركعتين الأول مغرب برضو في صلاة ركعتين، استحب له أن يبدأ بالمسجد فاركع ركعتين ثم يجلس كما جاء في حديث الذي رواه البخاري ومسلم. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فدخل عليه أهله، قالوا بقى وصل بيته، كان يقول توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. كلام جميل يا بنتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم توبا توبا، صحيح على شرط الشيخ، الحديث صحيح على شرط الشيخ. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص في بيته ولقيت بيتي خلاص وسكنت دخلت بيته وقفلت عليك بابك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم توبا توبا، يعني معناها يعني ايه توبا توبا، يعني سؤال التوبة اسألك ربي انك كنت تبت علي رب العالمين، وأوبا بمعنى من آب إلى إذا رجع، يعني لا يغادر حوبا أن لا يأتي اسما، يعني بيقول يا ربي ما رجعش تاني للإيه للمعصية، توبا توبا لربنا أوبا عائدون لا يغادر حوبا، يعني يا ربي ما نرجعش تاني مرة ثانية للإسم. طبعا كان يستحب لهم حاجة اسمها النقيعة، الطعام يعمل لقدوم المسافر، طبعا أي حاجة بقى تكليها وانت راجع بيتك، كان في حاجة اسمها النقيعة الطعام يعمل لقدوم المسافر والطبق عليه ما يعمله المسافر القادم، يعني يجي من أهل بيته أو من غير أهل بيته، يعني أصحابه يقولوا الأكل أصحابه أو جيرانه أو كذا. ثم نقول منها أيضا كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة، وفد أنت من وفد الله، إذا كنت رايح عمرة أو حج، وفد الله ثلاثة، الغازي المجاهد، الحاج المعتمر، وفد الله حق عليه أن يكتب عنه، وفد الله حق على الله عز وجل إنه لما يدعو يستجيب ربي سبحانه وتعالى. وينبغي، وهي النقطة الأخيرة في النقاط، ينبغي أن يكون بعد الرجوع من الحج والعمرة خيرا مما كان، فهذا من علامات القبول، وأن يكون آخر آخرا في ازدياد، أن يكون دائما في ازدياد. أقول قولي هذا وبعد ذلك عند وقت العمرة ما زلنا نكتب الحج والعمرة، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعوذ به عن أعصاب الدنيا، متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل صلاتنا في دينا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا، اللهم حجة ما هيك حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا اجمعين وعن المسيئين من المعصيه، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.